تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. جميع الظروف متوفرة للقيام بعملية المجاوزة بكل أمان. الخط الأوسط متقطع ويسمح بالمجاوزة. الرؤية إلى الأمام جيدة. لا وجود لعربة أخرى بصدد المجاوزة. يمكنني إذن المجاوزة.